الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أملا وحنينا. امرأة أخذت عمرة وفي أثناء الطواف أحست بقدوم دورتها الشهرية. أخذت العمرة وأثناء الطواف أحست بقدوم دورتها الشهرية. أكملت الطواف. ينظر إذا كان الدم لم ينزل إلا بعد الطواف فطوافها صحيح وتسعى، فالسعي لا يستلزم الطهارة. أما إذا كان الدم دم الحيض نزل أثناء الطواف فعليها إعادة الطواف إذا طهرت، وعمرتها لم تكمل إلا إذا طهرت وطافت، والله أعلم. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أملا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.